نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عند التفسير صفحة الجزء الثاني صفحة 747 آية 45 من سورة النمل. سمي شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولسامعين ولجميع المسلمين، قال الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا: اطيرنا بك وبمن معك. قال: طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن ثمود وما كان من أمرها مع نبيها صالح عليه السلام حين بعثه الله إليهم فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فإذا هم فريقان يختصمون. قال مجاهد: مؤمن وكافر كقوله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. قال: يا قوم لم تستعجلون. يعني هذه صورة الخصومة التي ذكرها الله، أنهم تخاصموا في ذلك وتناظروا. نعم. قال: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، أي لما تدعون بحضور العذاب ولا تطلبون من الله رحمته. ولهذا قال: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا: طيرنا بك وبمن معك، أي ما رأينا على وجهك. لولا بمعنى هلا، هنا لولا بمعنى هلا، أي ما رأينا على وجهك أو وجوه من اتبعك خيرا. وذلك أنهم ما رأينا على وجهك من يوم جئتنا ما رأينا خيرا، وقد كذبوا هذا التطير. نعم. وذلك أنهم لشقائهم كان لا يصيب أحدا منهم سوء إلا قال: هذا من قبل صالح وأصحابه. قال مجاهد: تشاءموا بهم. وهذا كما قال تعالى إخبارا عن قوم فرعون: إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله. وقال تعالى: وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، أي بقضاء الله وقدره. وقال مخبرا عن أهل القرية: إذ جاءها المرسلون قالوا: إنا تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا نرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا: طائركم معكم. فقال هؤلاء: اطيرنا بكم وبمن معك، اطيرنا بك وبمن معك. قال: طائركم عند الله، أي الله يجازيكم على ذلك، بل أنتم قوم تفتنون. قال قتادة: تبتلون بالطاعة والمعصية. والظاهر أن المراد بقوله تفتنون أي تستدرجون فيما أنتم فيه من الضلال. قال تعالى: وكان في المدينة تسعة دورة. يعني وجود الأشياء التي تسوءهم من المصائب هو إنما هو فتنة واستدراج، لأنهم الإنسان يبتلى بالخير والشر، ومبلوك بالشر والخير فتنة، امتحان ابتلاء. فهؤلاء لما جاءهم صالح ابتلوا بالخير وبالشر، فلما رأوا الخير قالوا هذا من عند الله ونحن نستحقه وكذا، لم يشكروا الله ولم يقولوا بمجيء هذا النبي المبارك. ولما ابتلوا بالسيئات بالمفاسد والبلاءات قالوا هذا بسبب صالح، ما قالوا هذا من عند الله وقدر الله أو عقوبة على ما فعل. فلذلك تفتنون تبتلون. قال قتادة: تبتلون بالطاعة والمعصية، أو قول الثاني: تبتلون بالحسنات والسيئات، يعني بالمصائب والمفاسد. ورجح المصنف أن المراد تفتنون تستدرجون بما أنتم فيه من الضلال، بمعنى أنهم يرون أشياء لا ترضيهم من السيئات مما يسوءهم فيزدادوا طغيانا، استدراج من الله عز وجل استدرجهم بهذا. نعم. قال تعالى: فكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن طغاة ثمود ورؤوسهم الذين كانوا دعاة قومهم إلى الضلالة والكفر وتكذيب صالح، وآل بهم الحال إلى أنهم عقروا الناقة وهموا بقتل صالح أيضا بأن يبيتوه في أهله ليلا فيقتلوه غيلة ثم يقول غيلة. القتل نوعان: غيلة وهي ما دبر بليل أو دبر مسبقا، هو الذي يسميه القانونيون مع سبق الإصرار والترصد، يعني نوع القتل. والثاني ما يكون فجأة، قتل الذي يفجأ الإنسان بمشكلة ونحوه. هؤلاء أرادوا تبييته، تقاسموا على ذلك، فهو غيلة. ثم يقول لأوليائه من أقربيه، ثم إيش يقول نعم. الواو ليست ضمة. نعم. ثم يقول لأوليائه من أقربيه: إنهم ما علموا بشيء من أمره، وإنهم لصادقون فيما أخبروهم به من أنهم لم يشاهدوا ذلك. فقال تعالى: وكان في المدينة، يعني تصديقهم أنهم فعلوه بليل وظلمة، أو صادقون عندهم، إن لصادقون عندهم ما يكذبوننا، سيأتي هذا الشيخ ذكره إجمالا. نعم. وكان في المدينة، أي مدينة ثمود، تسعة رهط، أي تسعة نفر يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وإنما تسعة رهط. هل رهط بمعنى نفر؟ تسعة رهط أي تسعة نفر، يعني تسعة أنفار عندك في الأصل كده نفر. لأن الرهط هل هو بمعنى النفر؟ هذا في هذا في اجمالي شيخنا في حديث الرهط الرهط ايه هو كلام هل النهر بمعنى النهر الرهط كلمه الرهط بمعنى النفر النفر وأنفار لا ليس هذا مقصودها أنا مقصودي هل هي كلمة رهط هي رديفها كلمة نفر إذن هي جملة عن جملة يقول قرطبي تسعة رهط أي تسعة رجال من أبناء أشرافهم ابن جرير الطبري شيخ قال تسعة أنفس يقول وإنما خص الله جل ثناؤه هؤلاء التسعة الرهط بالخبر عنهم أنهم كانوا يفسدون في الأرض ولا يصلحون وإن كان أهل الكفر كلهم في الأرض مفسدين لأن هؤلاء ليس هذا مقصود أنا أريد هل كلمة رهط تقابل نفر بمعنى هي من تفاسيرها عن مجاهد قال تسعة رهط قال قوم من صالح رهط تأتي مثل قوم رجال الرهط مثل القوم جنس لكن تسعة بإضافة الشيء إلى صفته العشر شو يقول؟ يقول الرهط العدد من الناس حوالي العشرة وهو مثل النفر مثل النفر أي هذا صريح وإضافة تسعة إليه من إضافة الجزء إلى اسم الكل على التوسع وهو إضافة كثيرة بكلام العربي مثل خمس زوج لأنه الأصل تسعة رهط إضافة الجزء إلى الكل ويصح الإضافة إليه إضافة الجزء إلى الكل إذن تأتي الرهط مثل النفر ومثل القوم طيب تابع يفسدون في الأرض يفسدون في الأرض ولا يصلحون وإنما غلب هؤلاء على أمر ثمود لأنهم كانوا كبراء فيهم ورؤساءهم قال ابن عباس هؤلاء هم الذين عقروا الناقة أي الذين صدر ذلك عن آرائهم ومشورتهم قبحهم الله ولعنهم وقد فعل ذلك قال الله تعالى فنادوا صاحبهم فتع وقد فعل ذلك أي لعنهم وقبحهم قال الله تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر وقال تعالى يعني أنهم هم الذين أمروا بالأمر والذي باشرها الشقي شقي ثمود نعم وقال تعالى إذ انبعث أشقاها وقال عطاء بن أبي رباح وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قال كانوا يقرضون الدراهم يعني أنهم كانوا يأخذون منها يقرضون يقصون منها قال كانوا يقرضون الدراهم يعني أنهم كانوا يأخذون منها وكأنهم كانوا يتعاملون بها عددا كما كان العرب يتعاملون وقال سعيد بن المسيب قطع الذهب والورق من قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض والغرض أن هؤلاء الكفر الفسقة كان من صفاتهم الإفساد في الأرض بكل طريق يقدرون عليها فمنها ما ذكره هؤلاء الأئمة وغير ذلك وقوله قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله أي تحالفوا وتبايعوا على قتل نبي الله صالح عليه السلام قالوا تقاسموا أي تحالفوا هذا تقاسموا هل هو فعل أمر أي أقسموا فيكون قال بعضهم لبعض احلفوا تحالفوا تعاهدوا. والاحتمال الثاني قالوا ثم بينه بقوله تقاسموا، قولهم كان مقاسمة كل يحلف على ذلك من باب عطف البيان. والمصنف قال أي تحالفوا وتبايعوا، جعلها محتملة، محتملة أنها فعل أمر أي تحالفوا على هذا تبايعوا على هذا، بايع بعضكم بعضا، ومحتملة أنه خبر أكمل حتى نرى ماذا. وقوله قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله أي تحالفوا وتبايعوا على قتل نبي الله صالح عليه السلام. ومن من لقيه ليلا غيلة من لقيه ليلة من لقيه ليلا غيلة فكادهم الله وجعل الدائرة عليهم. قال مجاهد تقاسموا وتحالفوا على هلاكه فلم يصلوا إليه حتى هلكوا وقومهم أجمعين. وقال ابن عباس هم الذين عقروا الناقة قالوا حين عقروها لنبيتن صالحا وأهله فنقتلهم ثم نقول لأولياء صالح ما شهدنا من هذا شيئا وما لنا به علم فدمرهم الله أجمعين. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم لما عقروا الناقة وقالهم صالح تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب قالوا زعم صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاثة أيام فنحن نفرغ منه وأهله قبل ثلاث. وكان لصالح مسجد في الحجر عند شعب هناك يصلي فيه فخرجوا إلى كهف أي غار هناك ليلا فقالوا إذا جاء يصلي قتلناه ثم رجعنا إذا فرغنا منه إلى أهله ففرغنا منهم. فبعث الله صخرة من الهضب حيالهم فخشوا أن تشدخهم فتبادروا فانطبقت عليهم الصخرة وهم في ذلك الغار فلا يدري قومهم أين هم ولا يدرون ما فعل بقومهم. فعذب الله هؤلاء ها هنا وهؤلاء ها هنا وأنجى الله صالحا ومن معه. ثم قرأ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية أي فارغة ليس فيها أحد بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم نريد أن ننظر إلى الأولى في قصة هذه القصة موجودة المستاق ماذا طيب نريد قبل أن نأتي نريد أن ننظر قالوا شيخ قتادة يقول تواتر لا نريد هل ما هو هل هو فعل أمر أم فعل ماضي. نعم يقول القرطبي قوله قالوا تقاسموا بالله يجوز أن يكون تقاسموا فعلا مستقبلا وهو أمر هذا الاحتمال أي قال بعضهم لبعض احلفوا ويجوز أن يكون ماضيا في معنى الحال كأنه قال قالوا متقاسمين يعني إنشاء وخبر يعني قالوا وهم متقاسمون فتكون تقاسموا الحال في الجملة حالية. ودليل هذا التأويل قراءة عبد الله يفسدون في الأرض ولا يصلحون تقاسموا بالله وليس فيها قالوا على هذا تكون لا هذا فعل الماضي يقولنا فعل الماضي وهذا مبني للماضي، وكذلك الأمر، لكن أنه بحذف النون. إذن احتمالان، لكن ابن القرطبي يرجح الثاني، لأن فعل ماضي تقاسم فتكون جملة حالية، فعلية حالية، قالوا متقاسمين، فتكون من باب التفسير، تفسير للقول. اللهم أمر أوقع مقاسمة ومحالفة به، هذا أظهر يعني أقوى. إذن أمر، هذا هو يعني يرجح الأمر، بغوا يرجح أنه أمر، فعل أمر سياق يكون قارب، ما يحتاج يعني ما يحتاج تأويل، يحتاج تأويل الثاني أنها حالية. لا ما يختلف، لكن لأجل تفهم فقط. قالوا تقاسموا. نعم. إن شاء الله محمد بن إسحاق ذكر. أيوه. قال محمد بن إسحاق قال هؤلاء التسعة بعدما عقروا الناقة هلما فنقتل صالحا، فإن كان صادقا عجلناه قبلنا، وإن كان كاذبا كنا قد ألحقناه بناقته، فأتوه ليلا ليبيتوه في أهله فدمغتهم الملائكة بالحجارة، فلما أبطأوا على أصحابهم أتوا منزل صالح فوجدوهم منشدخين قد رضخوا بالحجارة، فقالوا لصالح أنت قتلتهم، ثم هموا به، فقامت عشيرته دونه ولبسوا السلاح وقالوا لهم والله لا تقتلونه أبدا، وقد وقع وقد وعدكم أن العذاب نازل بكم في ثلاث، فإن كان صادقا فلا تزيد ربكم عليكم غضبا، وإن كان كاذبا فأنتم من وراء ما تريدون، فانصرفوا عنهم ليلتهم تلك. فتلك بيوتهم خاوية أي فارغة، خاوية طبعا منصوبة على الحال، فتلك بيوتهم التي ترونها خاوية كما ترونها، أو ترونها خاوية أو منصوبة على فعل مقدر، ترونها خاوية تمرون بها خاوية، في شيء بن عاشور على خاوية ليش نصبت؟ تقول خاوية أي خالية متهدمة بالية مع شدة أركانها أحكام بنيانها، فسبحان الفعال ما يريد القادر على الضعيف كقدرته على الشديد. ماذا فعل له وجه إعرابي؟ يقول القرطبي القراءة العامة بالنصب، يعني هو عامة القراء على الحال عند الفراء والنحاس، أي خالية عن أهلها خرابا ليس بها ساكن. وقال الكسائي وأبو عبيدة خاوية نصب على القطع مجازه فتلك بيوتهم الخاوية، فلما قطع منها الألف واللام نصب على الحال كقوله تعالى وله الدين واصبا، وقرأ عيسى بن عمر ونصر بن عاصم والجحدري بالرفع على أنها خبر عن تلك بيوتهم بدل من تلك، ويجوز أن تكون بيوتهم عطف بيان خاوية خبر عن تلك. نعم، يعني على الحال. طيب بما ظلموا، طبعا الباء هنا سببية أي بسبب ظلمهم. نعم. قال الله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط عليه السلام أنه أنذر قومه نقمة الله بهم في فعلهم الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من نبي آدم من بني آدم التي لم يسبقهم إليها أحد من بني آدم، وهي إتيان الذكور دون الإناث، وذلك فاحشة عظيمة. استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، فقال: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ أي يرى بعضكم بعضا وتأتون في ناديكم المنكر. يعني هنا تبصرون إعلان الفاحشة. يعني معنى زاد إيه؟ يعني زيادة قبح. قد يكون تبصرون يعني أنكم لا تجهلون وأنتم تعلمون أنها محرمة. نعم إلا شك كما جاء في الحديث لعبد الله بن عمر قال القرطبي: وأنتم تبصرون أنها فاحشة وذلك أعظم لذنوبكم. وقيل: يأتي بعضكم بعضا وأنتم تنظرون إليه. وكانوا لا يستترون عتوا منهم وتمردا. يعني القرطبي رجح أنها بمعنى تعلمون، تبصرون بمعنى تعلمون لا تجهلون. ثم جعل القول الثاني أنه قول مضاعف، قال: وقيل. الشيخ يؤيد قولها في الآية الأخرى في سورة الحجر: إن هؤلاء ضيفي فلا تتقوا الله ولا تظلمون. إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. فلو لم يكن الأمر مجاهرة وعلانية، هم معروف أن مجاهر، لكن هل الآية هنا المراد بها بمعنى الإبصار؟ أي بمعنى الإبصار أو البصر الضعي هذا، ولا هو ثم إنه لا يستنكر عليهم إلا الإعلان أن المعلن لا يستنكر عليهم حتى ولو كان خفية، إذا كان الفاحشة منتشرة. على كل هو محتمل، ولذلك انظر هنا ما ذكره إلا قرطبي، ذكر القول الثاني وأشار إلى هذا القول. والمصنف هنا ما ذكر إلا القول التي كان في الأصل ذكر قولين، ما ذكر إلا هذا القول، كأنه لم يرى القول الآخر شيئا. ثم يقال الشيخ أن من خلاف التنوع يحمل على هذا وهذا. ما هو بعيد، دليل أن العلماء اختلفوا فيه. قال ابن كثير: فقال: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ أي يرى بعضكم بعضا وتأتون في ناديكم المنكر؟ أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. أي لا تعرفون شيئا، لا طبعا ولا شرعا، كما قال في الآية الأخرى: أتأتون الذكر. هنا قال تبصرون، ثم الثانية قال قوم تجهلون. سهل نقيض العلم. لا، ما هو نقيض العلم هنا بمعنى ضد الحلم يعني. لا لا لا تجهلون عقوبة الله تجهلون عظم الشيء. يعني هم يعرفون أنه محرم بإنكاره إليهم، لابد أن يكون هذا النبي بلغهم هذا الشيء، بلغهم إليه، عندهم علمه، لكن مع ذلك وصفهم جملة مثل ما وصف الله الكفار بأنهم لا يعقلون، عن عندهم عقول يدركون بها منافعهم الدنيوية لكن لا يعقلون عن الله شيئا. قل لهم قلوب لا يفقهون بها. أول شيء البغي والعدوان، ولا يجهل من أحد عليه فنجهل، لا ضد الحلم يعني، لا بل أنتم قوم عدو في الآية الأخرى. أعتقد أنه هو محتمل، لكن المصنف فسرها لا تعرفون، يعني لو تعلمون ما تعلمون كما فعلتم، يعني ما يعلمون ما عند الله من العقوبة. إنسان مثل ما ذكر العلماء في قوله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، قال العلماء بغفلة، كل من عمل الذنب فهو جاهل وليس بجهل في الحكم. يعني حكي إجماعا عن السلف أن المعنى بجهالة بغفلة، فهنا بقوم تجهلون غافلون. بل الشيخ معنى بل إضراب أو التأكيد، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم، وقد يكون إضراب عن قوله تبصرون بمعنى تعلمون، تعلمون الحكم بل تجهلون يعني عواقبه. وهذا يحصل بالإنسان، تجده يسأل الله الحديث يعرف أن الفاحشة ويأتي يشرب الخمر ويعرف حكمها، لكن جهله بشدة العقوبة وما ينال به هو غفلة. فعندك شيء عند بل أحمد زين، يعني هل هو إعراض عن قوله تبصرون بل تجهلون، أم أن هذا التأكيد هل هو إضراب؟ الشيخ المعشور بل يقول هنا ولوطا قال لقوم يتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون، عطف لوطا على صالح في قوله السابق ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالح، ولا يمنع من العطف أن العامل في المعطوف تعلق به قوله إلى ثمود. وذكر يعني لوطا منصوب على وذكر هناك ما ذكر لا، هنا يقول بل أنتم قوم تجهلون، يقول قرطبي تجهلون إما أمر التحريم أو العقوبة. لكن أمر التحريم يعني بعيد، لأنه فيه من المنذر الذي أنذرهم موجود، يقول إما أمر التحريم أو العقوبة، تجهلون العقوبة، وليس معنى جهل ما يترتب عليها، فإنه يخبرهم النبي أن يترتب عليها عذاب الله، لكن يعني أمرها وشدته، مثل الآن الشخص الذي لا يصلي وتقول له تخبره أن تارك الصلاة كافر وأنه معذب في النار وأنه كذا، وكأنك ما تحدثه، عنده المعلومة موجودة لكنها ليست مؤثرة في القلب، لا تؤثر شيئا. نسأل الله السلام. قال واختيار الخليل وسيب ويه تخفيف الهمزة الثانية من أئنكم، أئنكم أئنكم ما ذكر هنا. طيب غيره ما غيره لا بحل شيخ فرات انت القرطبي، هذا القرطبي، القرطبي يقول تجهلون التحريم أو تجهلون العقوبة باختصار، يعني قولان أو احتمالان، لكن بعد الشيخ قال فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لما وصفوهم أنهم يتطهرون معناته يعرفون الحكم معروف. إيه الألوس أيوة. يقول بل أنتم قوم متجهلون، أي تفعلون فعل الجاهلين بقبح ذلك، أو يجهلون العاقبة. يجهلون العاقبة. الجاهل بمعنى السفاهة والمجون. أي بل أنتم قوم سفهاء ماجنون. كذا الشاهد. هذا محتمل. أيوة. وأيا ما كان فلا ينافي قوله تعالى وأنتم تبصرون. ولم يقصد ذلك الطيبي، وزعم أن كلمة الإضراب تأبى. يعني أيوة. ووجه الآية بأنه تعالى لما أنكر عليهم فعلهم على الإجمال وسماه فاحشة وقيده بالحال المقررة بجهة الإشكال تتميما للإنكار بقوله تعالى وأنتم تبصرون، أراد مزيد ذلك التوبيخ والإنكار، فكشف عن حقيقة تلك الفاحشة وأشار سبحانه إلى ما أشار، ثم أضرب عن الكل بقوله سبحانه بل أنتم إلى آخره. أي كيف يقال لمن يرتكب هذه الفحشاء وأنتم تعلمون؟ فأولى حرف أي لما قال وأنتم تبصرون بمعنى أنتم تعلمون. أيوة أيوة. فكيف يقال يقول فأولى، فكيف يقال لمن يرتكب هذه الفحشاء وأنتم تعلمون؟ فأولى حرف الإضراب ضمير أنتم، وجعلهم قوما جاهلين. والتفت في تجهلون موبخا معيرا انتهى. وفيه نظر، يعني الطيبي رحمه الله لما حاد الحاشي على الكشاف، لما قال الكشاف إن تجهلون بمعنى سفهاء جاهلين فعل الجهلاء السفهاء، اعترض عليه قال يأباه الإضراب، لأن الإضراب يدل على أن هناك شيئا أضرب عنه، وهو قوله أنتم وأنتم تبصرون، يعني عندكم علم. ثم قال بل أنتم في الحقيقة تجهلون. ذكر الشيء في الحقيقة تجهلون عظمة الله وعظمة من تعصون، ففعلكم فعل الجاهلين. ذكر الطبري. ذكر الطبري شو قال؟ بل أنتم قوم تجهلون، ما ذلك منكم إلا أنكم قوم سفهاء جهل بعظيم حق الله عليكم، فخالفتم لذلك أمره وعصيتم رسوله. جمع بينهما. ما فهمت. أيوه. والقول بالالتفات هنا مما قاله غيره أيضا، هذا يقص الطيب، وهو التفات من الغيبة التي في قوم إلى الخطاب في تجهلون، وتعقبه الفاضل السالفوتي لأنه وهم، ليس المراد بقوم قوم لوط حتى يكون المعبر عنه في الأسلوبين واحدا كما هو شرط الالتفات. لا، هنا الألوسي يقول قوم المراد بهم قوم لوط نفسه، والثاني يقول لا المراد به وصف رجال كقوله رجال، لأن القوم في اللغة بمعنى الرجال. نعم أيوة. ساركوتي يقول إذ ليس المراد بقوم لوط حتى يكون المعبر عنه في أسلوبين واحدا كما هو شرط الالتفات، فالمعنى كلي حمل على قوم لوط عليه السلام. قال بعض الأجلة إن الخطاب فيه مع أنه صفة لقوم وهو اسم ظاهر من قبيل الغائب لمراعاة المعنى، لأنه متحد مع أنتم لحمله عليه، وجعله غير واحد مما غلب في الخطاب، وأورد عليه أن في التغريب تجوزا ولا تجوز هنا. وأجيب بأن نحو تجهلون موضوع للخطاب مع جماعة لم يذكروا بلفظ غيبة، وهنا ليس كذلك، فكيف لا يكون فيه تجوز؟ وقيل قولهم إن في التغريب تجوزا خارج مخرج الغالب. وقال الفاضل السالكوتي إن قوله تعالى بل أنتم إلى آخره من المجاز باعتبار ما كان، فإن المخاطب في تجهلون باعتبار كون القوم مخاطبين في التعبير بأنتم، فلا يعني هل أراد القبيلة كلها أم أراد هؤلاء النفر؟ بل أنتم يا معشر الرجال الذي جئتم قوم تجهلون، هم أراد بل أنتم يا معشر القبيلة تجهلون، هذا بمعنى هل أراد العموم أو فيناقشون الطيبي على هذا. أيوة. قال فإن المخاطب في تجهلون باعتبار كون القوم مخاطبين في التعبير بأنتم، فلا يرد أن اللفظ لم يستعمل فيه في غير ما وضع له ولا الهيئة التركيبية، ولم يسند الفعل إلى غير ما هو له، فيكون هناك مجاز. تفهم مثلا معانش إيه لا شك مختلف هو عن التعريف، لكن المقصود أن الطيبي أشار إلى أن بل إضراب للإضراب. طيب السمين يذكرون في إيش؟ أنت تحت على أي تطبيق؟ أذبح القرآن في كم تفس؟ إلى في العربية المعاجم وكذا. يعطيك ال فوق ها جميل يعطيك العرابات اي وش عرفت كيف اي بل ماذا قالوا عنها السمين موجود الدر المصون ابن عادل ابن عادل تراه وين كان يستوي ها اي بصائر ايوه قول بل بالتأكيد ها جهت جف ما جعلها الاضراب مثل قال قولك بل الذين كفروا بعزتك اي جعل احتمال اي بل اما للاضراب واما للتاكيد فيروز يقول للتاكيد ها اولا نقول للتأكيد. ايوه يعني يقول استدراك من بعد الاضراب اي جعلها اي اذا قال للتاكيد فكون يكون مستأنف الكلام وان كان للاضراب في اضراب عن قوله تبصرون حتى لا يظن ظان انهم علمهم كامل إيه. طيب في شيء ثاني لكن يعني اختصرها البصائر أو التمييز صاحب القاموس رحمه نعم. قال ابن كثير رحمه الله كما قال في الآية الأخرى أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. بل أنتم قوم عادون هذه للتأكيد. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون أي يتحرجون من فعل ما تفعلون يتنزهون عنها ومن إقراركم على صنيعكم فأخرجوهم من بين أظهركم فإنهم لا يصلحون لمجاورتكم في بلادكم. فعزموا على ذلك فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. قال الله تعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين أي من الهالكين مع قومها لأنها كانت ردئا لهم على دينهم وعلى طريقتهم في رضاها بأفعالهم القبيحة. فسر بأن على دينهم بالرضا نعم وإن كانت في الظاهر أنها مسلمة لأن الله وصفها بالخيانة والخيانة تكون بعد إظهار الموافقة. الخيانة تكون في من يظهر الأمانة ثم يخون فهي كانت تظهر الإسلام ولذلك قال عز وجل فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين أخرج لوطا وبناته فما وجدنا فيها غير بيت للمسلمين. البيت بيت إسلام لأنها هي في الظاهر مسلمة ولكن لما كانت راضية بأفعالهم أخذت حكمهم فدمرت معهم صلى الله عليه وسلم. نعم. واستباحة الفاحش لأن كفرهم باستباحة الفاحش نعم. أجل التعليل الشيخنا أناس يتطهرون أنطقهم الله بها لا يعني شرح حكم يعني تنقلب الموازين لأنهم يتطهرون لا مو استهزاء هم استهزاء على سبيل الاستهزاء قد يكون لا أقصد أنهم يعني قد يكون أنطقهم الله لأن أو أنهم تضايقوا من دخل التضايق ليش عبروا ينتشر الظلم تنتشر الفاحشة تنعكس تنقلب الموازين قد يكون يصير الحكم تنظر الآن للمثليين الدول تناصرها وأشياء ويعاقبون من يخالفها ويعتبرونه متعدي على الحريات تعدل هذا تنقلب الموازين صلوات السلام. هذا قد يكون، وقد يكون أن الله أنطقهم على هذا، أو أنه عبر باللفظ العربي الذي يقابل ما كانوا نطقوا به في المعنى. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. رجعت الحين. نعم. أنجيناه. نعم. فأنجيناه أهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، أي من الهالكين مع قومها، لأنها كانت رداء لهم على دينهم وعلى طريقتهم في رضاها بأفعالهم القبيحة. فكانت تدل قومها على ضيفان لوط ليأتوا إليهم، لا أنها كانت تفعل الفواحش تكرمة لنبي الله صلى الله عليه وسلم، لا كرامة لها. ولذلك في قوله: فخانتاهما فلم يغنيا، ضرب الله مثلا لنا كفر امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، قالوا بالكفر لا خيانة الفراش، لأن الله ينزه رسل فراش رسله من الفاحشة. نعم. وقوله: وأمطرنا عليهم مطرا، أي حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد. تهديد للظالمين المشركين، إذا كانوا أولئك بكفرهم باستباحة الفاحشة عذبوا، فكيف بالذين يستبيحون الشرك؟ تهديد. نعم. ولهذا قال: فساء مطر المنذرين، أي الذين قامت عليهم الحجة ووصل إليهم الإنذار، فخالفوا الرسول وكذبوه وهموا بإخراجهم بينهم. قال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أي لا هم مع الله بل هم قوم يعدلون. يقول تعالى: أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول الحمد لله، أي على نعمه على عباده من النعم التي لا تعد ولا تحصى، وعلى ما اتصف به من الصفات العلى والأسماء الحسنى، وأن يسلم على عباد الله الذين اصطفاهم واختارهم وهم رسله وأنبياءه الكرام عليهم من الله الصلاة والسلام. هكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره: إن المراد بعباده الذين اصطفى هم الأنبياء. قال: وهو قوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ويحتمل أن اصطفاهم من أوليائه الرسل ومن وغيرهم من أوليائه. نعم. وقال الثوري والسدي: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين، وروي نحوه عن ابن عباس، ولا منافات. فإنهم إذا كانوا من عباد الله الذين اصطفى فالأنبياء بطريق الأولى والأحرى، والقصد أن الله تعالى أمر رسوله ومن اتبعه بعدما ذكر لهم ما فعل بأوليائه من النجاة والنصر والتأييد، وما أحل بأعداء من الخزي والنكال والقهر، أن يحمدوه على جميع أفعاله، وأن يسلموا على عباده المصطفين الأخيار. وقوله: الله خير أما يشركون، إن الله يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد يسابق الخيرات بإذنه. هذه الأمة من المصطفين. نعم. وقوله: الله خير أما يشركون، استفهام إنكار على المشركين في عبادتهم مع الله آلهة أخرى. ثم شرع تعالى يبين، ليس استفهام استخبار، الله عليم بكل شيء فيستنكر عليهم ذلك. نعم. ويأتي استفهام تقرير، أن يقرر على الشيء، يقول: ألم أقول لك ذلك، بمعنى أن أخبرتك وقررت. نعم. وهذا يحتمل التقرير لكنه الاستنكار أولى. لأن لو قال الله خير أم الآلهة سيقول الله خير تقرير، لكن هنا السياق سياق استنكار. ثم شرع تعالى يبين أنه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره، فقال أمن خلق السماوات والأرض، أي تلك السماوات بارتفاعها وصفائها وما جعل فيها من الكواكب النيرة والنجوم الزاهرة والأفلاك الدائرة، والأرض باستفالها وكثافتها وما جعل فيها من الجبال والأوعار والسهول والفيافي والقفار والأشجار والزروع والثمار والبحور والحيوان على اختلاف الأصناف والأشكال والألوان وغير ذلك. وقوله وأنزل لكم من السماء ماء، أي جعله رزقا للعباد، فأنبتنا به حدائق أي بساتين ذات بهجة، أي منظر حسن وشكل بهي، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أي لم تكونوا تقديرنا على إنبات شجرها، وإنما يقدر على ذلك الخالق الرازق المستقل بذلك المتفرد به دون ما سواه من الأصنام، دون ما سواه من الأصنام والأنداد، كما يعترف به هؤلاء المشركون، كما قال تعالى في الآية الأخرى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، أي هم معترفون بأنه الفاعل لجميع ذلك وحده لا شريك له، ثم هم يعبدون معه غيره مما يعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق. هذا مفهوم من الآية أما خلق السماوات والأرض هو خير أما يشركون. أمن هنا جوابها الذي خلق السماوات والأرض إلى آخره هو خير، لذلك يقول قرطبي قال أبو حاتم تقديره آلهتكم خير أم من خلق السماء، أصلها أم ومن ثم أدمجت أدغمت، أم الأولى اللي في الاستفهام الميم التي في الاستفهام أم بالميم الثانية التي في من، أي أم من خلق أيهما خير الآلهة أم الذي خلق السماوات والأرض. وقيل المعنى عبادة ما تعبدون من أوثانكم خير أم عبادة من خلق السماوات والأرض، فهو مردود على ما قبله من المعنى راجع يعني، وفيه معنى التوبيخ لهم. فعلى هذا كل ما يأتي معنى أم من جعل الأرض قرارا أم من يجيب المضطر كله على هذا الوجه، استفهام إنكاري تقريري، أمن هو خير. ابن عطية بن الحضر قرأ لأعمش أمل فتح الميم مسفرة، يعني أم استفهامية ومن مباشرة، يقول يحتمل على هذه القراءة أن تكون الألف بالاستفهام من ابتداء من من ابتداء كذا من أو من إذا أمن في خطأ ابتداء مكسورة مكسورة من ابتداء، إذا أمن هو ذكر قبل فتح ميم مسفر إيه إذا أمن إيه. قال وتقدير الخبر يكفر بنعمته ويشرك به، جعلها غريبة أمن يكفر بنعمته ويشرك به أيها ونحو هذا من المعنى. على كل المصنف سياق كلامه على أنه استفهام من الذي خلق السماوات والأرض، قال أم منقطعة بمعنى بل للإبراد الانتقالي من غرض إلى غرض مع مراعاة وجود معنى الاستفهام أو لفظه بعدها، لأن أم لا تفارق معنى الاستفهام. انتقل بهذا الإبراد من الاستفهام الحقيقي التهكمي إلى الاستفهام التقريري، ومن المقدمة الإجمالية وهي قوله الله خير لما يشركون إلى الغرض المقصود وهو الاستدلال. عدد الله خيرات المنافع من أثار رحمته ومن أثار قدرته الداخلية. يعني أن قوله الله خير أما يشركون هذا استفهام. أيوه، يقول فهو استدلال مشوب بامتنان. إيه؟ يعني على هذا الله خير أما يشركون هذا الاستفهام. قال بل من خلق السماوات، صير أم هنا بمعنى بل، بل من خلق السماوات والأرض خير، ويكون الجواب محذوف لأنه معلوم الذي خلق السماوات خير من الآله التي لا تخلق ولا ترزق ولا، وعلى وجه جدا. وهذا ما يشعره شرح المصنف، لأنه قال لك كقوله ولا إن سألتهم من خلق السماوات إلى آخره. نعم. قال المصنف رحمه الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، أي هم معترفون بأنه الفاعل جميع ذلك وحده لا شريك له، ثم هم يعبدون معه غيره مما يعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق، وإنما يستحق أن يفرد بالعبادة من هو المتفرد بالخلق والرزق. ولهذا قال أإله مع الله، أي إله مع الله يعبد، فقد تبين لكم ولكل ذي لب مما يعرفون به أيضا أنه الخالق الرازق. ومن المفسرين من يقول معنى قوله أإله مع الله أي أإله مع الله فعل هذا، وهو يرجع إلى معنى الأول، لأن تقدير الجواب أنهم يقولون ليس ثم أحد فعل هذا معه بل هو المتفرد به، فيقال فكيف يتعبدون معه غيره وهو المستقل المتفرد بالخلق والتدبير، كما قال أفمن يخلق كمن لا يخلق. وقوله ها هنا أمن خلق السماوات والأرض، أمن في هذه الآيات كلها تقديره أمن يفعل هذه الأشياء، كمن لا يقدر على شيء منها. يقول في كل هذه الآيات، يعني حتى ما سيأتينا. جميل، ذكرها المصنف. أيوه. أمن يفعل هذه الأشياء كمن لا يقدر على شيء منها، هذا معنى السياق وإن لم يذكر الآخر. ثم قال بل هم قوم الآخر الذي هو الجواب. نعم، لكن مؤتفي تقرير لا متضمن استنكار، لكن فيه تقرير لهم يقررهم، لأنهم يقررون أن آلهتهم لا تصنع. نعم. ثم قال بل هم قوم يعدلون، أي يجعلون الله عدلا ونظيرا، وهكذا قال الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، أي أمن هو هكذا كمن ليس كذلك. ولهذا قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقال أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي أمن هو شهيد على أفعال الخلق حركاتهم وسكناتهم، يعلم الغيب جليله وحقيره، كمن هو لا يعلم ولا يسمع ولا يبصر من هذه الأصنام التي يعبدوها. ولهذا قال وجعلوا لله شركاء قل سموهم، وهكذا هذه الآيات الكريمات كلها. قال تعالى أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. يقول تعالى: أمن جعل الأرض قرارا، أي قارة ساكنة ثابتة لا تميد ولا تتحرك لأهلها ولا ترجف بهم، فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة، بل جعلها من فضله ورحمته مهادا بساطا ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك، كما قال في الآية الأخرى: الله الذي جعلكم الأرض قرارا والسماء بناء وجعل خلالها أنهارا، أي جعل فيها الأنهار العذبة الطيبة تشقها في خلالها وصرفها فيها ما بين أنهار، أحسن الله، وصرفها فيها ما بين أنهار كبار وصغار وبين ذلك، وسيرها شرقا وغربا وجنوبا وشمالا يحسب مصالح بحسب مصالح عباده في أقاليمهم وأقطارهم حيث زرأهم في أرجاء الأرض، سير لهم أرزاقهم، زرأهم ولا رزقهم ولا ذرأهم عندك بالذال بالذال بحسب مصالح عباده في أقاليمهم وأقطارهم حيث ذرأهم في أرجاء الأرض، سير لهم أرزاقهم بحسب ما يحتاجون إليه، وجعلها رواسي أي جبالا شامخة ترسي الأرض وتثبتها لئلا تميد بكم، وجعل بين البحرين حاجزا أي جعل بين الماء العذبة والمالحة حاجزا أي مانعا يمنعها من الاختلاط لئلا يفسد هذا بهذا وهذا بهذا، فإن الحكمة الإلهية تقتضي بقاء كل منهما على صفته المقصودة منه، فإن البحر الحلو هو هذه الأنهار السارحة الجارية بين الناس، والمقصود منها أن تكون عذبة زلالا تسقي الحيوان والنبات والثمار منها، تسقى الحيوان والنبات والثمار منها، والبحار المالحة هي المحيطة بالأرجاء والأقطار من كل جانب، والمقصود منها أن يكون ماؤها ملحا أجاجا لئلا يفسد الهواء بريحها، كما قال تعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، ولهذا قال: أإله مع الله، أي فعل هذا أو يعبد على القول الأول والآخر، يعبد أو يعبد شغل يعبد أو يعبد يعني يعبد أحسن الله إليك، وكلاهما متلازم، أي فعل هذا أي من ولا من فعل في الأصل لا إله مع الله، أي فعل هذا فعل يعني هل فعل هذا الآلهة فإله مع الله فعل هذا فخلق ومرج البحرين، والمعنى الثاني أإله مع الله يعبد أم عبود مع الله يعبد، نعم، وكلاهما متلازم صحيح، بل أكثرهم لا يعلمون أي في عبادتهم غيره، قوله تعالى جهلهم بالله، وإن كانوا يعلمون بإنذار الأنبياء أنهم أنه شرك لكنهم يجهلون بالله، انظر إلى المشركين الآن الذين يعبدون القبور والأولياء من دون الله، تجد كثيرا منهم فقهاء ومفسرين ويعرفون هذه النصوص ويفسرونها وصنفوا فيها كتبا ويصنفون في الشرك تجويزا، ولماذا؟ لأنه لا يعلم أن هذا الفعل لا يرضى الله، بل يظن أنه وسيلة تقربه إلى الله، لأنه جهل في حقيقة التوحيد، جهل في حقيقة الشرك، ولذلك أولئك المشركون كانوا ينازعون الأنبياء بأنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهؤلاء أقرب إلى الله منا ونحن مذنبون، كلها لجهلهم بهذا وظنهم أنهم يشفعون وظنهم أنهم يقدرون على الشفاعة وأن الله يقدر ذلك، ولذلك جاء تقرير وتوضيح الشفاعة وبيانها وضوابطها في القرآن كثيرا، نعم، قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قال ابن كثير رحمه الله: ينبه تعالى أنه هو المدعو عند الشدائد، المرجو عند النوازل، كما قال: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وهكذا قالها هنا: أما يجيب المضطر إذا دعاه، أي من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه، والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه. روى الإمام أحمد عن رجل من الآلهة التي يلجؤون إليها لا لأنها هي الكاشفة، يقولون هي وسيلة إلى الله ليرضى فيكشف عن نظر، فالله يلزمهم، يقول إذا كان هو الذي يكشف الضر فاسألوه وحده. روى الإمام أحمد عن رجل من بلهجيم قال: قلت يا رسول الله، بل هنا بمعنى بني، مثل بل أسمر بل الأحمر، أي بني الأسمر بني الأحمر، بل كذا بل عنبر أي بني العنبر، وهذا بل هجيم، فلذلك ينسب إليه الهجيمي أو بل هجيم بل هجيم. لا ما صار. قال: قلت يا رسول الله إلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى الله وحده الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك، والذي الذي إن مسك إن أحسن الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك، والذي إن أضللت بأرض قفر فدعوته رد عليك، والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت لك. قال: قلت أوصني. قال: لا تسبن أحدا، ولا تزهدن في المعروف، ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي، واتزر إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله مخيلة أحسن كبير، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله تبارك وتعالى لا يحب المخيلة. وقوله تعالى هذا اللفظ: وإن إسبال الإزار من المخيلة، يقطع حجة من يعني يقول يلبسه ويقول أنا لست مختالا، أحمله إلا على هذا. وقوله الذي إذا مسك الضر دعوته يكشف الضر عنك. قال تعالى: ويجعلكم خلفاء الأرض، أي يخلف قرنا لقرن قبلهم وخلفا لسلف، كما قال تعالى يخلف أحسن، أي يخلف قرنا لقرن قبلهم وخلفا لسلف، كما قال تعالى: إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وقال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. وقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي قوما يخلف بعضهم بعضا. وهكذا هذه الآية: ويجعلكم خلفاء الأرض، أي أمة بعد أمة، وجيلا بعد جيل، وقوما بعد قوم، ولو شاء لوجدهم كلهم في وقت واحد، ولم يجعل بعضهم من ذرية بعض، بل لو شاء لخلقهم كلهم أجمعين، كما قال: كما خلق آدم من تراب، ولو شاء أن يجعلهم بعضهم من ذرية بعض، ولكن لا يميت أحد حتى تكون وفاة الجميع في وقت واحد، فكانت تضيق عليهم الأرض، وتضيق عليهم معايشهم وأكسابهم، ويتضرر بعضهم ببعض، ولكن اقتضت حكمته وقدرته أن يخلقهم من نفس واحدة، ثم يكثرهم غاية الكثرة، ويذرأهم في الأرض، ويجعلهم قرونا بعد قرون، وأمما بعد أمم، حتى ينقضي الأجل، وتفرغ البرية، كما قدر ذلك تبارك وتعالى، وكما أحصاها وعدها عدا، ثم يقيم يوم القيامة ويوفي كل عامل عمله إذا بلغ الكتاب أجله. ولهذا قال تعالى: أم يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، أي يقدر على ذلك، أو إله مع الله يعبد. وقد علم أن الله هو المتفرد بفعل ذلك، قليلا ما تذكرون، أي ما أقل تذكرهم فيما يرشدهم إلى الحق. ويهديهم إلى الصراط المستقيم. قال تعالى: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. قال ابن كثير رحمه الله: يقول أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، أي بما خلق من الدلائل السماوية والأرضية، كما قال: وعلمات وبالنجم هم يهتدون. وقال تعالى: وهو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي بين يدي السحاب الذي فيه مطر يغيث به عباده المجذبين الأزلين القنطين، أإله مع الله تعالى عما يشركون. وقوله تعالى: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أي هو الذي، قال ابن كثير رحمه الله، أي هو الذي بقدرته وسلطانه يبدأ الخلق ثم يعيده، كما قال تعالى في الآية الأخرى: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ومن يرزقكم من السماء والأرض، أي بما ينزل من مطر السماء وينبت من بركات الأرض، كما قال: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. وقال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فهو تبارك وتعالى ينزل من السماء ماء مباركة فيسكن في الأرض، ثم يخرج به منها أنواع الزروع والثمار والأزاهير وغير ذلك من ألوان شتى، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك الآيات لأولي النهى. ولهذا قال: أي إله مع الله، أي فعل هذا. وعلى القول الآخر يعبد: قل هاتوا برهانكم على صحة ما تدعونه من عبادة آلهة أخرى إن كنتم صادقين في ذلك. وقد علم أنه لا حجة لهم ولا برهان، كما قال الله: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أي هو السؤال الاستفهام أإله مع الله؟ تقدم كلام المصنف أنه أإله مع الله يفعل هذا، أرب خالق يقررهم. والشيء الثاني، القول الثاني: أمعبود مع الله؟ أإله بمعنى معبود، أمعبود مع الله تعبدونه؟ وذلك كل ما ذكرها المصنف ذكر القولين. لا، أإله مع الله أي أفاعل مع الله، أي يعني أي هنا تفسيرية، أي التفسيرية. قل لا يعلم من في السماء. قال الله تعالى في هذا بركة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم في كتابه وسنة نبيه، وأن يغفر ذنوبنا ويصلح أحوالنا وقلوبنا، ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن توفانا وهو راض عنا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.